ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين المتقين الآمنين في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم الذين لهم الأمن المطلق ولهم الاهتداء المطلق في الدنيا وفي الآخرة، الذين آمنوا بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وعاشوا في حياتهم وفي سائر أقوالهم وأعمالهم على هذا القانون، لا يأتون بشيء إلا مع لا إله إلا الله فيخلصون العبادة لله، وإلا مع محمد رسول الله فيجردون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد بالظلم هؤلاء مطلق الظلم، فإذا ظلم العبد نفسه بأن عصى ربه أو ظلم غيره فهنالك يحرم من الأمن والاهتداء. فقال لهم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية إنما تستثني المشركين، هؤلاء ليس لهم أمن وليس لهم اهتداء، وأما الموحدون فكل على قدر توحيده يكون له قدر من الأمن ومن الاهتداء، يكون في الدنيا آمنا ويكون مهتديا، وكذلك في الآخرة كما كان في الدنيا يسير على الصراط المستقيم الذي رسمه له نبيه الكريم، كذلك في الآخرة لا يخطئه ويجاوزه ويجوزه ويمر إلى جنات عدن إلى مستقر رحمة ربه جل وعلا. وأما الذي حاد عن الصراط المستقيم فإنه هنالك يكون في الهلكة وفي الظلمة ويقع في النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث معنى هذه الآية، وهو أن الموحدين آمنون ما دون في الدنيا وفي الآخرة. وقد يسأل المرء هاهنا سؤالا، وهو إن من الموحدين من يعصي ومن يرتكب السيئات والموبقات، فنقول له من الأمن على قدر توحيده، وله من الاهتداء على قدر توحيده، ولكنه على كل حال لا يخلد في النار، وإنما يخلد في النار المشركون. ولذلك كان السلف يقولون إن عاصي الموحدين لا يلقى في النار ما يلقى الكفار، ولا يجد فيها ما يجد الكفار، ولا يعذب فيها ما يعذب الكفار، ولا يخلد فيها كما يخلد الكفار، وإنما يخرجون يوما من الدهر بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يخلد موحد في النار. ولذلك يبين لك فضل التوحيد في هذه الآية وفي هذه الأحاديث التي تأتي. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كان مقصرا في العمل طالما كان موحدا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى. من شهد والشهادة لا تكون إلا بعلم يعلم معنى لا إله إلا الله. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلابد أن تعلم معنى الشهادة التي تشهدها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل المعبودات سواه باطلة، آلهة باطلة أيما تكون، حتى من يعبد الملائكة وحتى من يعبد النبيين والمرسلين ومن يعبد الأولياء الصالحين ومن يعبد الأشجار والأحجار والنجوم والأقمار وكل ما يعبد من دون الله الواحد القهار، كل ذلك باطل إلا عبادته وحده لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه لا متبوع سواه، لا أجعل مقادة قلب اتباعا إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا قائد لي سواه ولا متبوع لي سواه، ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد له أنه عبد لله جل وعلا وهو سيد العباد وإمام الأنبياء والمرسلين، غير أنه ليس له في الألوهية شيء. وكذلك عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه نفخ فيه روح، فهو مخلوق من مخلوقاته، ليس هو الله ولا هو ابن الله. ولذلك كل أولئك من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم مشركون بالله جل وعلا. ولذلك أخبر الله رب العالمين عنهم أنهم ينسبون لله الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وأشركوا بالله جل وعلا. في سائر الأمم ينسبون لله الولد ثم يجعلون هذا الولد قادرا مقتدرا قديرا يملك النفع والضر، فيسألونه ويدعونه ويتوسلون إليه من دون الله. وكما سيأتي معنا أن هذا هو الشرك الأكبر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قاتل أقواما يقرون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن الله، فيقرون لله بالخلق والتدبير والملك، ولكنهم يعبدون غيره ويتقربون إلى غيره، فيعبدون اللات عبد صالح دفن في جزيرة العرب، يذهبون إليه ويطلبون منه حاجاتهم ويتوسلون إليه بغاياتهم دون الله رب العالمين، ويعبدون الأشجار والأحجار، ويعبدون هبل والعزى وغير ذلك. هل يظنون أنها خلقت أو أنها ترزق أو أنها تنفع أو تضر؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقاتلهم أيضا وهم يعبدون معبودات متفرقات، فكان منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد المقبورين في أضرحتهم كما كان قوم نوح. فجاءهم قولوا لا إله إلا الله، حتى وإن كانوا يقولونها كاليهود والنصارى لابد أن يحققوا معناها بإفراد العبادة لله جل وعلا وحده، أن يسأل وحده، وأن يدعى وحده، وأن يذبح له وحده، وأن ينذر له وحده، وأن يستغاث به وحده، وأن يستعاذ به وحده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل قل يا محمد إني قريب. ليس بينك وبين الله جل وعلا واسطة، إذا احتجت إليه فاسأله وحده، إذا ما استقرت فاسأل الغني، وإذا ما احتجت إلى الرزق فاسأل الرازق الرزاق، وإذا ما احتجت إلى القوة فاسأل القوي المتين سبحانه وتعالى. تلجأ إليه هنالك تنجو في الدنيا والآخرة، وهنالك تستمسك بغرض الموحدين، وما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكي تعلم فضل هذه الكلمة، وأن من جاء بها وملأ قلبه بها محل ذنوبه جميعا، تأمل في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب عبادك جميعا يقولون لا إله إلا الله، أي عبادك الموحدون لا المشركون الكافرون. قال: عبادك جميعا يقولون لا إله إلا الله. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث العظيم فيه أنه لو كانت الكفة الموازية للا إله إلا الله المحققة في القلب بمعناها وبمقتضاها، فقالها العبد موقنا بها، لو كانت ذنوبه ملء السماوات والأراضين وتثقل السماوات والأراضين بعامرهن، لمالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك في حديث السنن عند أبي داود والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر لا يعلمه مده إلا الله، وعظم ما هو مكتوب فيه من السيئات والموبقات. فيقال له: يا عبدي هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك شيء يا عبدي؟ فيقول: لا يا رب. أي شيء يكون مع هذه السجلات على عظمها وثقلها؟ فيقول: بلى يا عبد لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب وما تصنع البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول الله رب العالمين: فإنه لا يظلم عندي اليوم أحد. سبحان الله. فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات على عظمها وثقلها في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل باسم الله شيء، لأن هذا العبد قالها موقنا بها، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها. ربما يقولها عند الموت ولم يمكن من العمل، فتمحو له سيئاته وموبقاته. وكم من عبد يقول لا إله إلا الله ثم هو يكون في النار، وذلك لأنه يصر على الموبقات ويصر على السيئات الهالكات المهلكات. وأما هذا العبد فيقولها مقبلا على ربه، منيبا إليه، تائبا بين يديه، فهنالك يمحو التواب الغفور الذنوب ويستر العلوم. كثير من الناس تقول له يا عبد الله اتق الله فصلي فلا يصلي، اتق الله فصم فلا يصوم، اتق الله وزك من مالك الذي بلغ النصاب، اتق الله فحج واعتمر، اتق الله فدع السيئات، دع سماع المعازف والموسيقى ومشاهدة القناة في الأفلام والمسلسلات، اتق الله في نسائك اللاتي يخرجن متبرجات كاسيات عاريات، اتق الله في المخدرات وشرب الدخان، اتق الله عز وجل في أعراض المسلمين غيبة ونميمة، اتق الله عز وجل فلا يتقين ويصر على الذنوب، ثم بعد ذلك يرجو الرحمة ويرجو المغفرة، لا يرجوها إلا من أقبل على الإله الواحد جل وعلا، يرجو ما عنده من الرحمة، وإذا أذنب تاب واستغفر وأناب إلى ربه جل وعلا. فهنالك إذا ما وضعت لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة طاشت السجلات جميعا ولا يثقل باسم الله شيء. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على كلمة التوحيد وأن يتوفانا عليها، وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، مهما كانت الذنوب والعلو، طالما كنت موحدا لله جل وعلا، وكنت كلما وقعت في ذنب استغفرت وأنبت ولم تصر على ذنبك هذا حتى تلقى الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين طالما أنبت إليه وتبت إليه واستغفرته، فإنه سبحانه وتعالى هو الغفور الغفار، هو خير الغافرين، ذو المغفرة، غافر الذنب سبحانه وتعالى، إلا أن تشرك به سبحانه وتعالى. كثير من الناس ربما يكون يصلي وربما يكون حسن الخلق طيبا، ولكنه مع ذلك ربما يكون يعتقد في غير الله جل وعلا أنه ينفع أو يضر، وربما يتوسل إلى غير الله جل وعلا، وربما يدعو غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الذي حذر منه النبيون والمرسلون، وجعلوا مقالات قلوب العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، الذي يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو المدير وهو المالك، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وأما سواه فلا يملك شيئا. فعلى العبد العاقل الرشيد أن يسأل الملك، أن يسأل الخالق، وألا يسأل المخلوق، حتى لا يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم أن التوحيد كما يكون بالقول بالنطق بالشهادتين وبذكر الله رب العالمين، يكون أيضا بأعمال القلوب محبة وإنابة ورجاء وخوفا من الله رب العالمين، ويكون أيضا بأعمال الجوارح بصنوف العبادات ظاهرة وباطنة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة، وكعيادة المريض، وكتشييع الجنائز، وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. كل ذلك من مكملات التوحيد ومتممات الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ولذلك تأمل في حال هذا الرجل الذي قص علينا نبينا صلى الله عليه وسلم حاله، وهو أنه كما في الصحيح كان رجل يسير في الصحراء المهلكة في حرها وفي قيظها، ولا أنيس هنالك ولا جليس ولا أحد يراه، فعطش عطشا استبد به حتى كاد أن يقتله، فوجد بئرا فنزل فشرب منها ورواه الله رب العالمين وأزال ما به من عطش ومثغبة فما إن صعد حتى وجد كلبا يلهث من شدة العطش حتى أنه يجعل لسانه على الرمال الحارة التي ضربتها الشمس فرق له هنالك في هذه الحالة حيث لا يراه أحد إلا الله لا يرائي هنا أحد ولا يطلب سمعة من أحد وإنما الذي يطلع على ما في قلبه وعليه جملة وتفصيلا هو الله رب العالمين ومع أنه لا يجد آلة يسقي الكلب ومع شدة أمر النزول في البئر تكبد ذلك كله لله جل وعلا فنزل فجعل خفه مربوطا في عنقه ثم ملأه ثم صعد البئر ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة لأنه أتى بعمل التوحيد واقعا عمليا لأنه يشهد ها هنا بلا إله إلا الله وعمل العمل لله خالصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قد تأتي بالزكاة أو الصدقة وهي عظيمة ولكنك ترائي بها فلانا أو فلانا أو تطلب أن يقول الناس كذا وكذا فيحبط العمل ويكون بعد ذلك الهلكة نسأل الله السلامة والعافية فتتبع الجنائز لا لله جل وعلا ولكنك تطلب وجه فلان أو قول فلان فهذا حابط للعمل وأما هذا العبد فقد رجا ثواب الله جل وعلا وحده فغفر الله له ها هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد أكان عاصيا أم لم يكن عاصيا في حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا أن هذه القصة حدثت أيضا مع امرأة بغيض صلى الله رب العالمين أن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات أجمعين كانت تسير في الصحراء واستبد بها العطش فنزلت في بئر فشربت فلما صعدت وجدت كلبا يلهث من شدة العطش فرقت له وأشفقت عليه فنزلت بموقها أي بخفها بحذائها وتكبدت ذلك فغفر الله رب العالمين لها هذه التي رقت لحيوان لكلب فكيف بالذي يسقي الناس التوحيد والسنة فكيف بالذي يعلم الناس دين الله رب العالمين فكيف بالذي يطعم الفقراء والمحتاجين فكيف بالذي ينفق على الأرامل والمساكين طالما كان مخلصا لله الدين فهو بالمنزلة العظيمة عند الله رب العالمين علينا أن نخلص العباد وعلينا أن نخلص العمل ليس المراد أن تكثر من العمل ولكن أن يكون خالصا لله جل وعلا فإنه وإن قل يمحو الذنوب جميعا ويغسلها غسلا ولكن أناس يأتون يوم القيامة بأعمال عظيمات كثيرات كجبال تهامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا ينفعه قالت عائشة يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وكان يصل الأرحام وكان يفعل ما يفعل من الخيرات الكثيرات فهل هذا نافعه؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي أنه كان مشركا فلا ينفعه ذلك ولا ينفع العمل إلا الموحدين فعلينا أن نتوب إلى الله رب العالمين وأن نعرف التوحيد حق معرفته وأن نحقق لا إله إلا الله وأن لا نأتي بشيء إلا لله وعلى سنن رسول الله وأن لا نترك شيئا إلا لله وعلى سنن رسول الله فإذا كان ذلك استقامت لنا الحياة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لو أن الناس استمسكوا بالكلمة الطيبة حق التمسك بها لملأوا المساجد خاوية حتى يوم الجمعة المساجد خاوية في الصلوات الخمس، المساجد تئن أنينا شديدا من هجر المصلين لها، المصاحف تئن، الأرامل والمساكين لا يجدون المنفقين. لو أننا حققنا ذلك لخرجت الزكوات من الأموال، ولو أننا حققنا ذلك لما وجدنا غيبة ولا نميمة، ولما وجدنا المسارح تملأ طرقات المسلمين بالراقصين وبالراقصات وبالمغنين والمغنيات، وهذا مخالف لدين رب الأرض والسماوات. لو أننا حققنا الكلمة حقا تحققها ما راب منا أحد يتعامل بالربا بالفائدة، لو أننا حققنا ذلك حق التحقق ما خرجت النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو أننا حققنا ذلك حق التحقق ما كان هذا حالنا، ولما تسلط علينا الأعداء من كل صوب وحدب، ولما مزقت الأمة تنزيقا، ولما شددت تشتيتا، ولكن الداء فينا ولكن العيب منا، فلنتب إلى ربنا سبحانه وتعالى وليصلح كل واحد منا نفسه، وليصلح كل واحد منا بنيه وأهله. واعلم أنك ستغير بتغيير نفسك أسرة، وأسرة تغير مجتمعا، ومجتمع يغير أمة، فيأتي النصر الذي وعده الله رب العالمين لعباده المؤمنين المتقين الموحدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.